إذن فإذا قال الحق أنا خلقتك من تراب وخلقتك من حمأ مسنود وخلقتك من صلصال ونفخت فيك الروح عشان نصدق دي نشوف كيف تذهب منا الحياة نقوم نجدها عوض على بد آخر ما وجد أول بهذا الإيه يبقى نتبين بما أحسسنا في الموت صدق الله فيما أخبر به من الحياة. ولذلك تعجب أنت حينما تأتي في سورة تبارك يقول لك إيه تبارك الذي إيه بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. كان المفروض يعني من كده إنه خلق الحياة والموت، لا هو قال لك خلق الموت لأن الموت ده ممكن ملحظيا وتدريجيا تقدر تشوفه وبعد ذلك تستجل من وقائع الموت وترتيبها إذا عكستها وقائع الحياة. يبقى لازم تيجي مسألة الموت لأن الموت هيبقى المنفذ والدليل إلى معرفة كيف أن الله خلقك حينما قال في حياتك كذا وكذا. كذلك هنا ترك المدلول عليه وهو الكلام في يوم الفصل وبعد ذلك قال ألم نجعل الأرض من هذا أمر مشاهد محفز والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أخذ الأمر المحس في الكون الذي يتصل بالإنسان، كل اللي يتصل بالإنسان أوله الأرض التي يعيش عليه. الأرض دي ربنا راح رزقها كده، الأرض دي مهاد يعني ممهدة زي المهد بالنسبة للطفل. المهاد هو الفراش الوطيد، فراش الموقع، فراش المساوي عشان ترتاحوا عليه. وبعد ذلك ينتقل من مهاد إلى جبال أوتاد، فكأن ارتفاع الجبال ده هو متمم لحتة المهاد. كلمة أوتاد نفسها تشعر بالتثبيت. ولذلك العلماء لما جم يتكلموا على الحتة دي قال لك إن قول الله والجبال أوتادا وجعل فيها رواسي أن تميد معنى ذلك أن الجبال لها صلة بتثبيت الأرض. جينا بعدين عرفنا أن الأرض لها حركة وإلى آخره نشاط الذهن العلمي، فقلنا لو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبوت والاستقرار كالتميد أو تضطرب ليه؟ يبقى مدام لألا تميد كأنها عرضة للحركة، يبقى جعل فيها رواسي أن تميد يبقى معنى هذا أنها عرضة للحركة، ومدام عرضة للحركة تبقى تضطرب، مدام تضطرب عملنا الإيه؟ الجبال الإيه؟ الرواسي. كلمة جبال أوتاد دي العلماء وقفوا عندها فقط ليقولوا أنها مثبتات، لكن التشبيه هنا ما يعطيش بس انها مثبتات. ليه؟ لان حين ياتي الحق سبحانه وتعالى بامثله من البيئه التي يعيش فيها الذين استقبلوا القران اولا، نجد ان الوقت ده امر معروف لكل انسان، لان بيوتهم من الشعر الخيام يعني، والاوتاد دي من ادوات تثبيت هذه البيوت. فما دام الوسد بيثبت البيت فربنا ادهم مثل من بيئتهم، مثل يفعلونه ويصنعونه ويشاهدونه. لو ما تثبتتش بالاوتاد دي الخيمه العمود ما تكفيش للتثبيت، لكن الاوتاد دي بتختلف، اللي جايه في النواصي واللي جايه بتاع بتبقى اوتاد جامده وحبال قويه، واللي تيجي كده في الجانب علشان مش عارف ايه تبقى اوتاد. يبقى برضه كلمه اوتاد بنشوف جبال شم عاليه وجبال قد كده وجبال قد كده، يبقى اذن لكل واحد وضع. لكن ربنا بيقول والجبال أوتادا، ما قالش الجبال كالأوتاد حتى يكون تشبيه للجبال بالأوتاد، إنما جاء بها على طريقة التشبيه البليغ زي ما بيقولوا. تشبيه البليغ ده إيه؟ تشبيه غير بليغ إنك أنت تجيب شيء تلحقه بشيء ويبقى مفهوم إن ده مشبه وده مشبه به، زي ما تقول مثلا هند كالقمر، يبقى هند مشبه والقمر مشبه فيه والكاف خط التشبيه. انما لما تحب تبالغ او تمشي كالقمر، لان كالقمر دي تفيد على ان الاصل في الحسن القمر وهي الحقت به في الحسن، تقول ده هند قمر مش كالقمر، هند قمر. واحد يحب يبالغ اكتر شويه يقول ايه القمر كهند، قلب التشبيه بعد ما كان ده مشبه عمل مشبه فيه قلبه. علشان يقول لك لا ده هي الأصل في الحسن اللي يجب أن يلحق بها الأشياء. فالحق سبحانه وتعالى جه قال إيه؟ والجبال أوتادا، ما قالش كالأوتاد، جاء بها على طريقة التشبيه البليغ، كأن الجبال إيه؟ أوتاد، الجبال أوتاد. فالحق لما قال والجبال أوتادا، الجبال بضخامة وفخامة وعظيمة، والوتد شيء هين قد يكون حقيرا في نظر الناس، فكيف جاء الحق بمشبه الضخم ده ويشبهه بالشيء الايه التافه البسيط، مع ان المفهوم في التشبيه ان الشيء الاقل هو اللي يشبه بالكبير، لكن هو شبه الجبال بالاوتاد، شبه الشيء الضخم ده بالاوتاد. فيها لفته، هذه اللفته عشان يلفت الانسان يقول له تعالى يا عربي يا اللي بتنصب الخيل والعمر وتجيب لها الاوتاد، قول لي الاوتاد بتعمل ايه؟ هل الاوتاد وضعت لتثبت الارض ولا لتثبت شيء على الارض؟ اوتاد الخيمه وضعت لتثبت الارض اللي هي مدقوقه فيها ولا لتثبت شيئا على الارض؟ اول مفارقه في التشكيل، انت بتقول الجبال جعلت في الارض اوتاد عشان تثبت الايه الارض، نقول له الاوتاد في الخيمه مش كده، الاوتاد مش عشان تثبت الارض، عشان تثبت الخيمه اللي على الارض، والاوتاد ما بتثبتهاش لوحدها، ما تنفعش خيمه باوتاد دون عمود. فما دام كلمه اوتاد لازم تعرف ايه اللي بيعين الاوتاد على التثبيت، وايه الشيء اللي الجبال دي جاي عشان تثبته على الارض عشان يبقى التشبيه ماشي. فلو قلت ان الجبال جاي عشان تثبت الارض بس، نقول له قد يكون من معانيها انها تثبت الارض، وايضا من معانيها انها كالاوتاد بالنسبه للخيمه، وما دام كان اوتاد بالنسبه للخيمه يبقى ما تجيبش سيره تثبيت الارض هنا، يبقى بتثبت شيء على الارض. فالجبال بتثبت ماذا على وجه الارض؟ هذا اللي عايز بحث العلماء بقى. نقول له الخيمه ما بتجيش للاوتاد وحدها، انما الخيمه بتيجي بعد العمد، فلا بد ان تبحث في الكون عن نظير لعمد الخيمه، وبعدين تبقى الاوتاد دي عوامل مساعده لتثبيت هذه الخيمه، وتعرف ايه الخيمه اللي الجبال عايزه عشان يجي التشبيه مظبوط، والجبال اوتاد ما تكتفيش بانه له مثبتات للارض، لان الوتد ما بيثبتش الارض، ده جاي يثبت شيء على الارض. فابحث لي اولا عن الشيء الذي جاءت الاوتاد اللي هي الجبال عشان تثبته فوق الارض، ادي واحد. ثم الاوتاد ما بتثبتش الخيمه لوحدها، بل لا بد لها من عوامل هي تساعدها، العمد. ابحث له ايضا عن العمد اللي الاوتاد جاءت لتساعدها في المحافظه على شيء على الارض. نقوم نجد ان العلم لما تقدم شويه ليقربنا من المعاني دي. لما جينا بحثنا في هذه المساله قعدنا نقرا ونشوف الجماعه اللي بحثوا في الجبال قالوا ايه، بحثوا في كثافه الارض قالوا ايه، كتلتها والى اخره. وبعدين وجدنا عالم راح عشان يشوف كتلة جبل من الجبال عشان يعين به كتلة الأرض، وبعدين وجدنا بحث إن الأرض لا تصلح للحياة إلا بوجود الهواء فيها، لأن الهواء هو العنصر الأول في مقومات الحياة، وإحنا سبق قلنا الهواء والماء والطعام، في الهواء ده العنصر الضروري. وبعدين فهمنا إن في غلاف هوائي لافت الأرض، والغلاف الهوائي ده من ضمن الأرض، ولذلك لما ربنا يجي يتكلم عن السير يقول سيروا فيها، ما قالش سير على الأرض، لأن من مكممات الأرض القبة الهوائية اللي حواليها. أنا ما بسيرش على الهواء، أنا كأنني أسير في الأرض، أنا بسير في الأرض مش بسير عليها، لأن لو عليها خدها بقى مستلزماتها، القبة الهوائية دي كلها من الأرض لأنها ضرورية، لأن قدر فيها أقواتها يعني ما يخيف الإنسان ويديله حياة. فالقبة الهوائية اللي فوقنا دي اللي احنا بنقرأ لما قالوا في الصواريخ وبعدين تنفد من منطقة الهواء وبعدين تروح في الحتة ما فيهاش هواء، القبة الهوائية دي تكلموا عنها وقالوا إنها تمنع عنا أشياء كثيرة جدا، الأشعة البنفسجية وفوق البنفسجية والمش عارف إيه بتعكسها علينا، وإلا كنا نهلك، وبتدينا مثلا مقومات النفس وإلى آخره. هذه القبة الهوائية اللي فوق الأرض ولفاها، إيه اللي ما خلاش القبة الهوائية دي تنفلت كده من الأرض وتطلع في الفضاء الكوني؟ لا بد أن يوجد شيء شديدها، يوجد شيء شديدها لتحت كده.

ولم يكن لها منافذ في الدعوة، تسلم الدعوة لصاحبها ولا لا؟ احنا موجودين هنا وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود فلم يدعها احد منا، ثم جاء واحد كم بين الجالسين وقال يا ناس لي محفظة نقود هنا فادعاها، ولم يوجد له معارض من كان حاضرا، تبقى هي لمن؟ فربنا يقول ألم نجعل الأرض مهاد والجبال أوتاد وخلقنا